وما أدري أعزير نبي هو أم لا. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس قال أخبرني ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد I'm Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

Thank you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm not going to do that. Gracias.